إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نستهل به هذا اللقاء المبارك كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أصابكم أشداء على

الهجرة النبوية المشرفة.